فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب رفع الرأس والبصر بعد الوضوء إلى السماء؟ لا، كله ذكر بعد الوضوء ما هو كله ما هو واجب، سنة مستحب، ومنه رفع البصر. نعم.